يقول في سؤال أحسن الله إليكم: حتى إذا كان عليه غطاء. إذا كان عليه غطاء فله بعريان، العريان هو المتجرد من الثياب ومن الستر. نعم.